وبينا فيما سبق وجه استدلال المؤلف بهذه الآية بقوله وإن يمسسك بضر فلا كاشف له إلا، وأنه إذا كان لا يكشف الضر إلا الله سبحانه وتعالى فإنه ليس من الحكمة ولا من العقل أن يتوجه الإنسان إلى غير الله. وبينا أيضا معنى قوله تعالى والذين تعبدون من دونه لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، وأنها تدل على أنه إذا كانوا لا يملكون لنا الرزق فكيف نستعيذ بهم. ثم قال المؤلف وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من اسم استفهام وهو مبتدأ، وأضل خبر مبتدأ، ومعلوم أن الاستفهام هنا يراد به النفي أي لا أحد أضل، وأضل اسم تفصيل لا أحد أضل من هذا. والضلال هو أن يتيه الإنسان عن الطريق الصحيح، هذا الضلال أن يتيه عن الطريق الصحيح. وقول من أضل ممن يدعو، مر علينا أنه إذا صيغ الاستفهام ليراد به النفي أنه أبلغ من النفي المجرد. لماذا؟ أن النفي الذي يراد بالاستفهام أبلغ من النفي المجرد. لماذا؟ لأنه يحوله من استفهام من نفي إلى تحدي، لأنه يحوله إلى تحدي. فمن أضل كأنه يتحدي، يعني دور لأحد أضل مما يدعو من دون الله. تجب لكم فالاستفهام الذي بمعنى النفي متضمن لأي شيء للتحدي، وهو أبلغ من قوله لا أضل ممن يدعو، أبلغ لأن هذا نفي مجرد وذاك نفي مشرب أو متضمن إيش؟ من التحدي. يعني إن كان الصادق ورد من أضل ممن يدعو متعلق بأضل، ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. يدعو هنا يراد بها دعاء العبادة ودعاء المسألة، يشمل الأمرين دعاء المسألة ودعاء العبادة. وقوله من دون الله أي سواه، وقوله من لا يستجيب له، من يشعر به من بمعنى الذي، لكن محل من الإعراب مفعول يدعو، مفعول يدعو، يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني إلى يوم القيامة ما يستجيب. لو يبقى كل عمر الدنيا يدعو هذا ما استجاب له. قال الله تعالى في آية أخرى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. من هو عنه الخبر هذا؟ ولا ينبئك مثل خبير، ولا ينبئك مثل خبير يعني نفسه سبحانه وتعالى. طيب الآن من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قوم مما يدعو من الله من أتى بمن وهي للعاقل، مع أنهم يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار والأموات، نعم وهي عاقلة بالله ليست لا تسع قلة، لكنهم لما عددوها نزلوها منزلته، نزلوها منزلته، فخوطبوا بمقتضى ما يدعون، لأنه أبلغ في إقامة الحجة عليهم. إذ لو قيل ما لا يستجيب له لقالوا نعم لنا عذر مما يستجيبون لأنه انقطع قلبه، لكن بقي من هذا الحجة عليه. فالحكمة من العدول عن التعبير بما إلى التعبير بمن إقامة الحجة عليهم، في أنهم يدعون من يرونهم عقلاء ومع ذلك لا يستجيبون له، لا يستجيبون له. فهذا من بلاغة القرآن أنه تنزل معهم في مخاطبتهم ليقيم الحجة عليهم، لأنه لو أتت ما فقالوا نعم والله هذا ما يستجيب لنا لأنه ما يعقل. لكن إذا جاءت من وهم الذين نزلوا هذه الأصنام منزلة إيش العاقل، ومع ذلك ما تستطيع تجيبهم، من لا يستجيب له إلى القيامة وهم عن دعائهم غافلون، هم عن دعائهم غافلون. الضمير في قوله هم يعود على من باعتبار المعنى، يعود على من باعتبار المعنى، وضمير يستجيب يعود على من باعتبار اللفظ. أفهمتم؟ من لا يستجيب واحد ولا جماعة؟ من لا يستجيب يستجيب وهم جماعة. ومرجع الضمير في يستجيب ومرجع الضمير فيهم هي من، أليس كذلك؟ طيب لماذا أفرد الضمير مرة وجمعه؟ الجواب أفرده باعتبار اللفظ، لأن لفظ من مفرد، وجمعه باعتبار المعنى، لأن من تعود على الأصنام وهي جماعة، وهي جماعة. وقد مر علينا كثيرا أن من يجوز مراعاة لفظها وجزء مراعاة معناها، كل ما مرت وقلنا أنه قد يراعى لفظها ومعناها في كلام واحد. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له. شف لا راعى اللفظ ثم المعنى ثم اللفظ. طيب وهم عن دعائهم، طيب عن دعائهم الضمير في دعائهم يعود على من؟ العابدين. ها؟ العابدين. هل معنى وهم عن دعاء العابدين غافلون؟ أو المعنى وهم عن دعائهم غافلون؟ ها؟ من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هل المعنى عن دعاء الغافلين إياهم ويكون على هذا من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، يعني عن دعاء العابدين إياهم وهم أي الأصنام، كذا عن دعائهم أي دعاء الداعين إياهم، ويكون من باب إضافة المصدر إلى مفعول. أو عن المعنى وهم عن دعاء العابدين لهم أن يكون مفعول دعاء محذوف ويكون دعاء هنا مضافا إلى فاعله مضافا إلى فاعله. نعم كلمة إيه هو جائز كلمة إيه يجوز هذا وهذا لكن أيهما أبلغ أن يكون عن دعائهم يعني إذا دعوا هم غافلون هذا في الحقيقة أبلغ يعني عن دعاء العابدين إياهم أبلغ من عن دعاء العابدين على سبيل الإطلاق يعني عن دعائهم عن دعائهم من لازم تقدر المدعو محذوف إذا قلت عن دعائهم أي عن دعاء العابدين إياهم وجعلت الضمير هنا يعود على المدعو صار المعنى أن هذه الأصنام غافلة عن دعوة هؤلاء إياهم لكن هذا أبلغ في أن هذه الأصنام لا تزيدهم شيئا هم عن دعائهم غافلين هذا في الدنيا غافلون ما يمكن أن يستجيبوا لهم فإن كانوا من الكفار المغلوب فيهم فهم والعياذ بالله غافلون في عذاب وإلا فهم غافلون في نعيم إذا حشر الناس قال الله تعالى وإذا حشر الناس متى يوم القيامة كانوا لهم أعداء كانوا لهم أعداء هذا أيضا على ما يعود الضمير كان العابدون للمعبودين أصناما أعداء أو كان المعبودون للعابدين أعداء هذا من بلاغة القرآن سبحان الله العظيم والعابد بعبادة هؤلاء لهم وانكروا حتى الملائكة يقولون سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا الشاهد من هذه الآية قوله الشاهد ترجمة من لا يستجيب له إلى يوم القيامة إذا كان من سوى الله لا يستجيب لك إلى يوم القيامة فكيف يليق بك أن تستعيذ به من الله فبطل بذلك تعلق هؤلاء العابدين بمعبوداتهم فالذي يأتي إلى البدوي في مصر ويقول يا سيد البدوي يا سيد الدسوقي أغثني يا المدد المدد وما أشبه ذلك هل يغني ذلك عنه شيئا؟ أبدا لا ينعم شيئا بل لا يزيده إلا تحسرا والعياذ بالله وقد يفتن الإنسان فيصادف القدر حصول مطلوبه عند هذا الشيء لا بهذا الشيء هذا لا بأس أن نختار مذهب الأشاعرة يقول حصل عنده لا به لماذا؟ لأن نعلم علم اليقين إن دعاء هؤلاء ما ينفع الله في القرآن يقول من لا يستجيب له إلى يوم القيامة في العراق الجيلاني في سوريا ابن عربي وفي جميع مع الأسف الشديد في الأقطار الإسلامية من هذا النوع قبور أولياء يزعمونهم أولياء يقولون إنها تنفع وأنها تكشف الضر وأنها تجلب النفع نعم ومع ذلك لا شك أنها لا تنفع لو بقوا إلى مقيامها أجلهم